كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال: وتكف عن زلته، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم. قال: ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وغيره، صححه الألباني. يعني إذا ذكر الصحابة رضي الله عنهم بسوء وقدح فلا تتعرضوا لهم بالقدح، هذا هو المعنى، بل أمسكوا عن الوقيعة فيهم حتى وإن ثبت أنه جرى بينهم ما جرى، فإن مقام الصحابة عظيم، فيكفي أن الله جل وعلا عدلهم وزكاهم وأثنى عليهم، ولهذا عرف السلف لهم قدرهم ولم يخوضوا فيما شجر بينهم. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله عن الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فقال: فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا، يعني في التحرز من الوقوع في الخطأ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا. وسئل الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا. وقال النووي رحمه الله في شرحه لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك وقد يعفو الله تعالى عنه، هذا هو مذهب أهل الحق، وقد سبق تأويله مرات، وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. ثم قال كلاما جيدا في هذا الباب، قال: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ، لأنه الاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. ثم قال: وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا هو مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم. إذن أيها الأحبة، هذا هو الموقف الشرعي مما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم إنما شجر بينهم إنما هو بسبب فتنة ابن سبأ، فهو الذي أشعل الخلاف بينهم. وما يذكر في بعض كتب التاريخ من أن الصراع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على السلطة، هذا كله محض كذب وافتراء. قال: وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة يعني بكلمة فيها سوء وفيها تنقص لهم، قال فهو صاحب هوى، يعني أنه من أهل الأهواء والبدع، فهو متبع لهواه، لأنه خالف النصوص الآمرة بحفظ قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وخالف النصوص الناهية عن القدح فيهم مع وضوحها وجلائها، فدل ذلك على أنه صاحب هوى. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث باطل من جهة السند ومن جهة المعنى. أما من جهة سنده فقد أطبق حفاظ الحديث على ضعفه، وأما من جهة معناه فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد جرى بينهم نزاع في بعض مسائل الفروع، وحصل بينهم اختلاف هو من قبيل اختلاف التضاد، وهو في التفسير نادر جدا وفي مسائل الفروع أكثر. ولهذا إذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة من مسائل العلم فينظر إلى نوع الاختلاف، فإن كان اختلاف تنوع فهو غير مؤثر، وإن كان اختلاف تضاد فينظر إلى أمور سبق بيانها في الدروس الأولى، ينظر إلى القول الأشبه بالكتاب والسنة، فإن تعذر ذلك أخذ بقول من شابه قوله أصلا من الأصول. وإذا كان التنازع بين الخلفاء الراشدين أو بعضهم وبين غيرهم من الصحابة قدم قول الخلفاء أو بعضهم، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم في مسألة ليس فيها دليل ولا قول أحد من الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الأكثر منهم. وقول الصحابة الذي لا مجال للرأي فيه يقدم على قول من خالفه من الصحابة، وكل هذه الأشياء تقدمت معنا. والخلاصة أن الحق واحد لا يتعدد، فكيف يقال بإطلاق بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ هذا يقال في المسائل التي هي من قبيل اختلاف التنوع، أما اختلاف التضاد فلا يقال بهذا، فالمصيب واحد فقط فتتبع واحدا. وبهذا يتبين أن هذا الحديث باطل سندا ومعنى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين. هكذا قال أحمد بن حنبل. قال المؤلف رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيما يحبه الله ويرضاه، يعني بخلاف المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والأدلة في وجوب السمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن ولاة الأمر يطاعون فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا أجبر العبد على المعصية وأكره إكراها ملجئا وتبعهم في هذا فإنه لا شيء عليه، وهم من يتحملوا الوزر، ولكن يجب عليه أن يسمع لهم ويطيعهم بالمعروف، لأن مخالفتهم وإظهار ذلك يفضي إلى مفاسد أعظم من الأذى الذي قد يناله منهم. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. وهذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه. لاحظوا، قال: وإن كان عبدا حبشيا، يعني من شروط الوالي أن يكون حرا، لكن لو تسلط عبد ودان الناس له فإنه يجب السمع والطاعة له. وهذا قاله بعضهم، وهو قول بعيد جدا، ولهذا قال بعضهم: هذا على سبيل المبالغة، هذا على سبيل المبالغة. وقال بعض أهل العلم: هذا يعني في الولايات الصغرى، فإذا عين عبد من جهة السلطان الأعظم في الولايات الصغرى فإنه يسمع له ويطاع. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. كذلك دل الإجماع على وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، حكاه النووي وغيره. قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. من ولي الخلافة بإجماع أهل الحل والعقد عليه، هذا هو المقصود، أهل الحل والعقد هم المعتبرون في هذا الباب، وهم علية القوم من الأمراء والوزراء وأمراء القبائل ونحو ذلك. هؤلاء هم أهل الحل والعقد، والناس لن يجتمعوا جميعا عن بكرة أبيهم على السمع والطاعة لشخص معين. الناس فيهم السفيه والعاقل والمجنون والمبتدع والخارجي والمغرض والإرهابي وصاحب الفكر المنحرف. ولهذا العبرة بإجماع أهل الحل والعقد على ذلك، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على ذلك فهذا هو الخليفة الشرعي. ومما يدل على ذلك حديث عرفجة بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. وطرق تنصيب الإمام ثلاثة. الطريق الأول أن يكون عن طريق الاختيار من أهل الحل والعقد، وهذا مثل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه. والطريق الثاني ولاية العهد، وهذا مثل خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والطريق الثالث القوة والغلبة والقهر، فمن ولي السلطة بالقوة وبايعه أهل الحل والعقد فإنه يجب السمع والطاعة له. وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها في هذا المقام، وهي شبهة يرددها بعض خوارج العصر، يقولون السمع والطاعة الذي جاءت النصوص بالأمر به إنما هو في حق الإمام الأعظم الذي يكون خليفة على جميع بلاد العالم الإسلامي. وهذا القول قول فاسد، بل هو قول الخوارج. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما جاء ذلك في الدرر السنية الإجماع على أن من حصلت له ولاية على شطر من بلاد المسلمين كما هو حالنا الآن، ودان الناس له بالسمع والطاعة، فإنه يسمع له ويطاع كل إمام في قطره. ولو لم يعمل بهذا القول لن تستقيم الدنيا. فالحذر الحذر من هذه الشبهة التي يروجها بعض الخوارج المعاصرين، فهي مخالفة للإجماع. وبعضهم يقول أنا ما بايعت الخليفة حتى تطلبون مني السمع والطاعة، ويقال وهل الخليفة يبايعه كل أحد من أفراد الرعية؟ ما هو صحيح، هذا لا يمكن، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، بل الذين يبايعونه هم أهل الحل والعقد، وبقية الناس يجب عليهم أن يعتقدوا وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. قال ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. المعنى لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان هذا الإمام أو صاحب فجور. ما الدليل على هذا؟ الدليل عموم النصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، فهذه النصوص عامة، هذه النصوص لم تفرق بين كونه برا أو فاجرا. وعلى هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، فإنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور وولاتهم، كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أئمة الجور يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني يصلون بكم في الصلاة. فإذا صلوا الصلاة الصحيحة وأتموها فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني أن الوزر عليهم. لاحظوا حث على الصلاة معهم وهم أئمة جور، كل هذا لوجود المصلحة العظمى من حصول الجماعة والائتلاف، فإنه إذا اختل هذا الأصل حصلت الفتن وتوابعها. بل صلى بعض الصحابة خلف أحدهم وهو يصلي في الناس صلاة الفجر وهو سكران، فلما انصرف من صلاته التفت إلى المصلين وقال أزيدكم، يعني يريد يطلب يشاورهم هل يزيدهم على الأربع ركعات هذه التي صلاها؟ فقال له بعضهم ما زلنا في زيادة منذ اليوم. كل هذا دليل على حرصهم على ما يحصل به جمع الكلمة. هذا مذهب السلف أيها الإخوة. لماذا يتأفف بعضهم من سماع هذه النصوص؟ إذا جاءت النصوص في مسائل الفروع وفي الطهارة والصلاة والصيام تجدهم منه التسليم والانقياد، وإذا جاء سمع هذه النصوص في السمع والطاعة تمعر وجهه وتغير لونه. أليست هذه النصوص خرجت من مشكاة واحدة؟ أليس الذي أتى بهذه النصوص في السمع والطاعة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، هو الذي جاءت عنه النصوص في المسائل الفرعية، كل هذا دليل على اتباع الأهواء ممن لم ينقد ولم يسلم للنصوص الواردة في السمع والطاعة. قال: والحج والغزو مع الإمام ماض، يعني المراد أن الحج والغزو مع إمام المسلمين ماض، فيحج معه ويغزى ولو كان فاسقا. ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل معقود في نواصيها الخير وهو الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة أن الفضل حاصل مع الإمام برا كان أو فاجرا. ثم إن أئمة المسلمين أدرى الناس بشؤون القتال والجهاد، وأعرفهم بأحوال الدول وما الذي يحصل فيها، ولهذا لا يجوز أن يتعدوا في هذا الباب، ولا يتدخل المرء فيما ليس من شؤونه. فإذا قاتلوا ودعوا إلى الجهاد فقاتل معهم، سواء كانوا فساقا أو كانوا أهل عبادة وطاعة. هذا المذهب الحق الذي عليه إجماع السلف. قال: وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، وهذا أيضا عليه عمل السلف، فقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج ابن يوسف مع ما عنده من أمور وتجاوزات، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة، ولأن الخلاف شر. والصلاة خلفهم سنة ماضية لأهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم، فإنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال: ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، وهكذا قال الإمام أحمد بن حنبل. يعني يصلي النافلة بعد الجمعة 6 ركعات، وهذا قول الإمام أحمد في رواية، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها 4 ركعات، وهذا قول الحنفية والشافعية، ومما احتجوا به حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. وذهب بعض أهل العلم إلى التخيير، قالوا هو مخير بين 4 ركعات أو 2، مخير بين 4 ركعات أو 2، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ورجحها الشيخ ابن باز رحمه الله، واحتجوا لذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته 2. وتوسط بعضهم فقال: إن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في بيته صلاها 2، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وهذا القول لعله هو الأقرب والله أعلم. هذا القول فيه جمع بين الحديثين السابقين، فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي 4 على أن ذلك إن كان في المسجد، وتحمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها في بيته ركعتين على أن هذا إذا كان في البيت، فإذا صلاها في المسجد صلاها أربعا، وإذا صلاها في البيت صلاها ركعتين، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، ولأن فيه سلوك مسلك الجمع، ومسلك الجمع أولى من مسلك الترجيح. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. الخلافة في قريش وهم ولد النضر بن كنانة إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وقد وردت في ذلك نصوص صحيحة صريحة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. رواه البخاري ومسلم. لكن ينبغي أن نعلم أنه مع اشتراط القرشية في الإمامة، إلا أنه إذا ولي الخلافة من لم يكن قرشيا فإنه يجب السمع والطاعة له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. والعبد الحبشي ليس من قريش، فإذا تأمر على الناس من لم يكن قرشيا فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف وعدم المنازعة في هذا الأمر. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب السمع والطاعة ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. وقول المؤلف رحمه الله إلى أن ينزل عيسى بن مريم، المراد أن اشتراط القرشية في الإمامة ينتهي عند نزول عيسى ابن مريم، فيكون هو الحاكم على المسلمين. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. والحكم يعني الحاكم، والمقسط العادل. وتقدم بيان وجوب السمع والطاعة بالمعروف لمن لم يكن قرشيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصى المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو على مذهب الخوارج، والخوارج اسم يطلق على كل من قال بإكفار علي رضي الله عنه وعثمان بن عفان، فهم يرون أن عثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا المسلمين بهذا وبغيره، ومنهم من كفر بالصغائر، وترتب على تكفيرهم مفارقة جماعة المسلمين، والقول بالخروج على الإمام الحق مطلقا، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. وكل من سار على مسلك الخوارج في أي زمان فله حكمهم، ويدخل في ذلك الجماعات الضالة والمنظمات الإرهابية التي ترى الخروج على ولي الأمر والتكفير بغير حق. ثم أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن الخروج على الإمام ثلاثة أنواع: الأول الخروج بالقلب، وهذا يكون باعتقاد عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج على الحاكم المسلم. وكان السلف يطلقون مصطلح كان يرى السيف على من لا يرى طاعة خليفة ولا إمام، وثمرت هذا الاعتقاد الفاسد الخروج بالقول وبالعمل وقتل المعينين دون الرجوع للسلطان. الثاني الخروج بالقول، وهذا صنيع الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال. هؤلاء إيش كان أهل العلم يسمونهم؟ ها، الخوارج القعدة أو القعدية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في وصف بعض أنواع الخوارج، قال: والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ويكون بالكلام بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاة عندهم، فالكلام فيه خروج. ثم الخوارج القعدة وصفهم عبد الله بن محمد أبو محمد الضعيف بقوله: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج. لماذا وصفهم بهذا الوصف؟ لأنهم يظهرون للناس الغيرة على حرمات الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فربما يتوهم من لا يعلم حالهم أنهم موافقون للسلف وواقع أمرهم خلاف ذلك، فهم سبب لخروج العامة والجهلة على ولاة أمورهم، وهم وقود ما يترتب على الخروج من آثار سيئة على البلاد والعباد، فاستحقوا هذا الوصف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الخويصرة التميمي إماما للخوارج من بعده، وهل هذا الرجل خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ لا، تلفظ على النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في عدالته، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري ومسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذا الحديث، يقول: بل العجب أنه، يعني ذا الخويصرة، وجه الطعن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، يعني هذا ما أخذ السيف على الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر عليه، انتهى. وقال أيضا رحمه الله: ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث خروج بالعمل، والمقصود منها السعي في قتل الإمام وإزالته سواء كان ذلك بالسيف أم بغيره. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذه هي أنواع الخروج الثلاثة، فمن وجد عنده نوع منها فإنه خارجي يستحق أن يطلق عليه هذا اللقب. قال المؤلف رحمه الله: وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية. يعني أن الخارجي وقع في ثلاثة محاذير بسبب خروجه على الإمام الحق. الأمر الأول أنه شق عصا المسلمين وخالف النصوص الواردة في وجوب الاجتماع على الدين وحرمة التفرق فيه، ومنها قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وخالف الأحاديث الواردة في ذلك من مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وجاءت الشريعة بالأمر بالاجتماع كإجاب صلاة الجماعة والجمعة والتأمير في السفر. الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد خالف الآثار الدالة على تحريم الخروج والنصوص الواردة في وجوب السمع والطاعة، من مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وأجمع السلف وتضافرت أقوالهم على في الحث على وجوب السمع والطاعة بالمعروف. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على وجوبها، يعني طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية. الأمر الثالث أنه إن مات على بدعة الخروج فميتته جاهلية. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ما معنى مات ميتة جاهلية؟ يعني أن من خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعة المسلمين وشذ عنهم وخالف إجماعهم ومات على ذلك، فإنه يموت على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية، لأنهم كانوا لا يرجعون إلى طاعة أمير ولا يتبعون هدى إمام، بل كانوا مستنكفين عنها مستبدين في الأمور، لا يجتمعون في شيء ولا يتفقون على رأي. فالذي يموت وليس في عنقه بيعة يموت على الطريقة التي كان عليها أهل الجاهلية. وليس المراد أنه يموت كافرا، بل يموت وفيه خصلة من خصال أهل الجاهلية قد تشبه بهم في خصلة من خصالهم. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.